أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان حاصل ما قلناه في تفسير الإرادة المشروطة في باب الواجب المشروط هو أن الوجوب المشروط لو لاحظناه في مرحلة الإرادة المولوية نجد أنه توجب في موارد الوجوب المشروط من قبيل وجوب الحج مثلا المشروط بالاستطاعة، أو وجوب الصلاة مثلا المشروط بالزوال مثلا، أو أي وجوب آخر مشروط توجد في موارد الوجوب المشروط توجد إرادتان مولويتان. الإرادة الأولى السلام عليكم إرادة الفعل الواجب عند تحقق الشرط، يعني إرادة الحج مثلا عند تحقق الاستطاعة، أو إرادة الصلاة عند تحقق الزوال مثلا، أو أي فعل واجب مشروط للشرط، فتوجد للمولى إرادة نحو هذا الفعل. هو يريد هذا الفعل متى؟ يريد هذا الفعل إلى تحقق الشرط. هذه إرادة موجودة، هاي الإرادة مشروطة ليست فعلية الآن قبل تحقق الشرط. قبل تحقق الاستطاعة المولى لا يريد الحج، قبل تحقق الزوال لا يريد الصلاة. إرادة مشروطة غير فعلية قبل تحقق الشرط، وإنما تصبح فعلية متى؟ بعد تحقق الشرط. هذه كلها. هناك إرادة أخرى للمولى في نفس هذا المورد، في نفس مورد وجوب الحج مثلا المشروط بالاستطاعة، هناك إرادة أخرى للمولى غير هاي الإرادة التي ذكرناها، وهي إرادة الجامع بين الفعل الواجب وبين نقيض الشرط، يعني الجامع بين الحج وبين نقيض الاستطاعة يعني عدم الاستطاعة. يحب المولى ويريد هذا الجامع، الجامع بين الحج وعدم الاستطاعة، إما أن لا يستطيع المكلف وإما أن يحج أحدهما. المولى يحبه من الآن، يحبه قبل تحقق الاستطاعة. قبل تحقق الاستطاعة توجد إرادة مولوية فعلية ما مشروطة بالشرط مطلقة، هاي الإرادة مو مثل ذلك الإرادة الأولى كانت مشروطة بالاستطاعة، هذه لا، إرادة فعلية مطلقة غير مشروطة. إرادة ماذا؟ مو الحج، إما الحج أو عدم الاستطاعة أحدهما. إرادة الجامع بين الفعل الواجب وبين نقيض الشرط، الشرط إذا كان أمر وجودي فنقيضه أمر عدمي، إذا كان الشرط في مورد من الموارد أمر عدمي نقيضه الأمر الوجودي، ولذا نعبر بنقيض الشرط حتى يعم كل الموارد والأمثلة. هذه إرادة مطلقة وفعلية من أول الأمر وقبل تحقق الشرط، هاتان إرادتان موجودتان في كل موارد الوجوب المشروط. وإن شئتم قولوا هكذا، نعبر بهذا التعبير الجامع الشامل، نقول توجد في موارد الوجوب المشروط إرادة واحدة. هذا التعبير الثاني عبارة أخرى عن ما قلناه في التعبير الأول، لكن بعبارة أخرى توجد في موارد الوجوب المشروط إرادة واحدة، هذه الإرادة الواحدة في البداية إرادة تخييرية قبل أن يتحقق الشرط، إرادة تخييرية يعني إرادة ماذا؟ إرادة هذا الجامع الذي قلنا الجامع بين الحاج ومثلا عدم الاستطاعة، هذه إرادة موجودة فعلان من أول الأمر قبل تحقق الشرط وليست مشروطة بشيء وإنما هي مطلقة، ولكن هذه الإرادة تتطور وتتحول إلى إرادة تعيينية متى؟ عندما يتحقق الشرط، عندما يتحقق الاستطاعة تتحول تلك الإرادة التخييرية التي كانت متعلقة بالجامع إما أن لا يستطيع وإما أن يحج، تلك الإرادة تتطور بعد تحقق الاستطاعة وتتبدل إلى إرادة شنو؟ للحاج. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تتحول إلى إرادة تعيينية بعد مو تخييرية، بعد تحقق الشرط خارجا تتطور إرادتها. ولذا قلنا في البحث السابق أن الإرادة الأولى إرادة الحج بعد تحقق الاستطاعة هي في الواقع تطور للإرادة الثانية لإرادة الجامع. خب هذا واقع المطلب، يعني واقع الشيء الموجود حقيقة في بعض الإرادات المشروطة. هذا إن شئتم عبروا بأنه توجد إرادتان بهذا الشكل الذي قلنا أو عبروا بهذا التعبير الآخر، توجد إرادة واحدة تخييرية ابتداء وبعد ذلك تتحول إلى تعيينية، واقع المطلب هذا. ومن خلال انكشاف تعدد الإرادة في موارد الوجوب المشروط بهذا الشكل الذي ذكرناه، من خلال هذا المطلب الذي كشفنا الستار عنه ينحل الإشكال الذي كان أصحاب النظرية الأولى نظرية الشيخ الأعظم الأنصاري ومن تبعه رحمهم الله، أصحاب النظرية الأولى كانوا يجعلون ذاك الإشكال إشكالا على كل من لا يقول بمقولتهم، يعني كانوا يجعلون هذا الإشكال برهانا على أن الإرادة ليست مشروطة، الشرط راجع للمراد، النظرية الأولى التي شرحناها هناك إشكال كانوا يجعلونه برهانا على أن الإرادة هي ليست مشروطة، الإرادة فعلية موجودة وإنما الشرط شرط للمراد، المولى من الأول له إرادة للحج قبل أن أستطيع أنا، قبل أن يتحقق الاستطاعة إرادة المولى للحج فعلية موجودة، يريد لكن يريد ماذا؟ مراده عبارة عن الحج شنو؟ مشروط بالاستطاعة، الحج المقرون بالاستطاعة، يريد حجا مع استطاعة، يريد فعلا يريد الآن يريد قبل الاستطاعة، يريد الإرادة فعلية لكن مراده هو مشروط بالاستطاعة. هذه النظرية كانت توجه إشكالا وتجعل هذا الإشكال برهانا على صحة هذه النظرية، على أن الإرادة فعلية قبل تحقق الشرط. والإشكال هو أنه لو لم تكن الإرادة المولوية فعلية قبل تحقق الشرط، بل لو لم تكن فعلية قبل تحقق الشرط. إذن كيف أصبحت هذه الإرادة باعثة للمولى نحو جعل خطاب ولله على الناس حج البيت؟ هذا الخطاب أليس صدر من المولى؟ صدر. متى صدر؟ قبل تحقق الاستطاعة أبدا. يوم صدر هذا الخطاب قد لا يكون أحد من المسلمين مستطيعا أصلا. هذا الخطاب جعل وصدر من قبل المولى. خب بإرادة صدر هذا الخطاب أو بدون إرادة من المولى؟ لابد إرادة. أي إرادة بعثته نحو جعل هذا الخطاب؟ إرادة الحج. إرادة الحج هي التي بعثت المولى وحركته نحو جعل هذا الخطاب. فإذا يقتضي أن إرادة الحج كانت موجودة عند المولى فعليا من أول الأمر. الاستطاعة شرط المراد مو شرط الإرادة. لو كانت الاستطاعة شرطا للإرادة معناه أنه قبل الاستطاعة لا إرادة. إذا قبل الاستطاعة لا توجد إرادة للمولى إذن ما الذي بعثه ودعاه إلى أن يجعل وجوب الحج ويقول لله على الناس حج البيت؟ كيف يتصدى المريد، كيف يتصدى لجعل الخطاب والأمر من أول الأمر مع أن الخطاب والجعل من مقدمات المراد؟ هو الخطاب إنما يجعل لكي يحصل الحج، مش المولى إنما يجعل الخطاب لكي يتحقق الحج خارجا، لكي يتحقق الحج من المكلفين يخاطبهم يجعل وجوب الحج عليهم. فهو فجعل الخطاب من مقدمات حصول الحج. خب المولى إذن تحرك نحو حصول الحج من خلال تحصيل مقدمته. مقدمته ما هو؟ جعل الخطاب. مقدمة حصول الحج جعل هذا الخطاب. تحرك المولى نحو تحصيل الحج بل من خلال تحصيل مقدمته وهو إيجاب الحج. إذن فمعناه أن المولى كان يريد الحج من الأول من قبل الاستطاعة، ولذا تحرك نحو تحصيل الحج. نفس تصدي المولى وتحركه في جعل الوجوب والخطاب على المكلفين بل في موارد الوجوب المشروع، نفس تحرك المولى وتصديه نحو طلب الفعل من العبد قبل أن يتحقق الشرط خارجا، هذا نفسه برهان على ماذا؟ برهان على أن الإرادة في نفس المولى كانت فعلية قبل تحقق الشرط، لأن تشريع الوجوب مقدمة بحسب الحقيقة وتفد من المولى لإيجاد المراد خارجا. ولا يمكن أن تترشح الإرادة على المقدمات إلا بعد فرض فعلية الإرادة. مقدمات حصول الحج من جملتها جعل وجوب الحج. المولى إذا ما يجعل وجوب الحج ما حد يحج. المولى إذا لم يجعل وجوب الحج على المكلفين ما حد يروح يحج. فمن مقدمات حصول الحج جعل وجوب الحج، والأولى تحرك نحو هذه المقدمة لكي يحصل الحج. تحرك نحو هذه المقدمة لكي يحصل الحج. فإذا يقتضي نفس تحركه هذا يقتضي أنه كان يريد الحج. لو لم يكن يريد الحج لما تحرك نحو مقدماته أبدا. اللي ما يسيقه ما يروح يوفر مقدماتها الشرك. نفس تصدي المولى وتحركه نحو جعل الوجوب وجوب الحاج على المكلف قبل الاستطاعة، قبل أن يستطيع المكلف، نفس هذا برهان يجعله أصحاب النظرية الأولى على أن إذن إرادة المولى للحج كانت موجودة وثابتة وفعلية قبل الاستطاعة، فالإرادة ليست مشروطة، الشرط شرط المراد. فالواجب المشروط من قبيل مثلا الحج المشروط بالاستطاعة، نحن نرى أن المولى أوجبه على العبد قبل أن يتحقق هذا الشرط خارجا. هذا الإيجاب إنما هو من مقدمات وجود الحج خارجا، لأنه على أساسه يتحرك المكلف نحو الحج. فالمولى إذن سلام عليكم، فالمولى إذن ترشحت من إرادته للحج، ترشحت إرادة مقدمة الحج، ومقدمة الحج عبارة عن نفس إيجاب الحج، نفس جعل الخطاب قبل تحقق الشرط. فإذا كانت إرادة الحج قد ترشحت منها إرادة مقدمات الحج ومن جملتها جعل الوجوب، فهذا برهان على أن الواجب المشروط إرادته فعلية من الأول قبل تحقق الشرط. إن لولا فعليتها ووجودها كيف ترشحت منها إرادة نحو مقدمات الحاج التي من جملتها إيجاب الحاج؟ هذا إشكال كان أصحاب النظرية الأولى يوجهونه إلى من يخالفهم في نظريتهم، يوجهونه ويجعلونه برهانا على أنه إذن نظريتهم هي صحيحة، إذن الإرادة ليست مشروطة، الإرادة هي فعلية وموجودة قبل الشرط، وإنما الشرط شرط المراد. أقول هذا الإشكال الذي جعلوه برهانا على فعلية الإرادة قبل تحقق الشرط، هذا الإشكال ظهر الجواب الفني التفصيلي عليه من خلال ما قلناه اليوم وفي البحث السابق. يعني نحن سابقا هم طرحنا هذا الإشكال من قبل هؤلاء وأجبنا عليه سابقا، لكن أجبنا عليه عندما كنا نناقش النظرية الأولى، أجبنا عليه بجواب إجمالي، قلنا إن الجعل والإيجاب صحيح، المولى جعل وجوب الحج قبل تحقق الشرط، لكن هذا الجعل ليس دليلا على صحة نظريتكم، إيش قلنا إجمالا؟ هذا الجعل يمكن أن نفسره بما نفسر به وجوب المقدمات المفوتة، هناك هكذا قلنا، قلنا كل ما نفسر به وجوب المقدمات المفوتة نفسر به أيضا وجود نفسر به جعل الوجوب للحج قبل تحقق الاستطاعة. إذن لا ينحصر تفسيره، لا ينحصر بما قلتم من أنه الإرادة فعلية قبل تحقق الشرط. هذا جواب إجمالي ذكرناه على الإشكال، لكن الآن نقول قد ظهر الجواب التفصيلي على هذا الإشكال بما قلناه من أنه توجد في موارد الوجوب المشروط إرادتان كما شرحنا. ظهر الجواب التفصيلي على الإشكال بهذا الكلام الذي ذكرناه. كيف ظهر؟ باعتبار أنه اتضح لنا أن الذي يبعث المولى ويحركه نحو جعل الوجوب وجوب الحج قبل الاستطاعة، الذي يحرك المولى نحو جعل الوجوب أي إرادة؟ الإرادة الجامعة لا الإرادة الأولى، أنتم أصحاب النظرية الأولى لم تنظروا إلا إلى الإرادة الأولى فقط، لأن أنتم ما اكتشفتوا الإرادة الثانية، نحن اكتشفناها. أصحاب النظرية الأولى والنظرية الثانية والثالثة كلهم غفلوا عن وجود إرادة أخرى في نفس الإنسان المريد في موارد الإرادة المشروطة. لم ينظروا إلا إلى الإرادة الأولى، يعني إرادة الحج. أنتم لم تنظروا إلا إلى إرادة الحج، قلتم فوق إرادة الحج هل هي موجودة في نفس المولى قبل تحقق الاستطاعة أو ما موجودة؟ إن لم تكن موجودة قبل تحقق الاستطاعة، وإنما تتحقق هذه الاستطاعة بعد، هذه الإرادة تتحقق بعد الاستطاعة، إذن الآن ما الذي بعث المولى نحو جعل وجوب الحج؟ إذا ما يريد من الآن، ما يريد ليش جعل وجوب الحج؟ وإن كانت موجودة من الآن في نفس المولى قبل تحقق الاستطاعة، إذن هي إرادة فعلية ما مشروطة، الشرط يرجع للمراد. هكذا أقولكم، لم تنظروا إلا إلى الإرادة الأولى، وجعلتم نفس تصدي المولى لجعل وجوب الحاج، جعلتم هذا التصدي دليلا على أن الإرادة فعلية. يا إرادة، الإرادة الأولى نحن نقول لها تصدي المولى وتحركه نحو جعل الوجوب للحاج قبل تحقق الاستطاعة، هذا تفسيره هو ليس عبارة عن ما قلتم من أن الإرادة، إرادة الحاج موجودة في نفس المولى قبل تحقق الاستطاعة، لا لا، إرادة الحاج لا توجد في نفس المولى إلا بعد تحقق الاستطاعة، مستحيل أن يحصل قبل، وإنما المولى تصدى لجعل وجوب الحاج بباعثية ومحركية أي إرادة؟ إرادة الجامع. من الأول كان المولى يريد الجامع بين ماذا وماذا؟ بين الحاج وعدم الاستطاعة، إما أن لا يصبح المكلف مستطيعا في الدنيا، وإما أن يحج. هذه الإرادة المتعلقة بالجامع والتي هي فعلية قبل تحقق الشرط وبعد تحقق الشرط، وتتطور وتتحول بعد تحقق الشرط، تتحول إلى إرادة للحاج. هذه الإرادة، إرادة الجامع، هي التي تبعث المولى نحو جعل وجوب الحج قبل الاستطاعة. الجعل والإيجاب إنما يكون بمحركية هذه الإرادة الثانية التي هي إرادة مطلقة وفعلية. إذن فالتحريك نحو بعض المقدمات وإن كان برهانا على أن الإرادة فعلية ومطلقة، لكنه ليس برهانا على أن الإرادة الأولى فعلية حتى تصح نظريتكم. لا، التحرك نحو جعل الوجوب برهان على أن هناك إرادة فعلية موجودة في نفس المولى قبل الاستطاعة، هي التي حركته نحو جعل وجوب الحج. أي إرادة تلك؟ هي ليست إرادة الحج، إرادة الحج ما موجودة قبل الاستطاعة، هي إرادة الجامع. تلك الإرادة، إرادة هي التي جعلت المولى يتحرك نحو مقدمات حصول الحاج، والتي هي عبارة عن من جملتها جعل الوجوب للحاج. بعبارة أخرى، نحن قلنا سابقا أنه إما أن نعبر بإرادة الجامع أو نعبر ببغض تلك الحصة من الشرط الذي لا يتحقق معه المشروط. يعني المولى باعتبار أنه من الأول يبغض استطاعة لا حج معها، من الأول يبغض، من الأول ما يريد أن تصير استطاعة وما تحظ وياها، يبغض هذه الحصة. أو مثلا هناك العطش، من الأول الإنسان من الآن الإنسان المرتوي اللي مو عطشان فعلا، من الآن يبغض تلك الحصة من العطش التي لا ماء معها. من هسه ما يحب أن يعطش عطشا ما يكون ماء وياه، هذا البغض فعلي من الآن. المولى من الآن قبل تحقق الاستطاعة يبغض استطاعة لا حج معها، فباعتبار أنه من الأول يبغض هذه الحصة من الاستطاعة، لذا يرى أنه لو لم يجعل الخطاب الآن فسوف في المستقبل توجد استطاعة لا حج معها وهو يبغضها، فلكي لا يحصل هذا المبغوض وهو استطاعة لا حج معها، لكي لا يحصل هذا المبغوض من الآن يجعل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، حتى إذا صارت استطاعة بعدين تصير استطاعة يوجد حج معها، مو استطاعة لا حج معها. هذا تمام ما ينبغي أن يقال في المرحلة الثانية، وهي مرحلة الإرادة، مرحلة الشوق، مرحلة الحب. وبذلك نكون قد أوضحنا حقيقة الإرادة المشروطة. في بداية بحث الواجب المشروط قلنا نحن نتكلم في مقامين، تارة في مقام الثبوت وأخرى في مقام الإثبات. في مقام الثبوت نتتبع الوجوب في نفسه بما هو موجود في نفس المولى، هذا الوجوب قبل أن يبرزه المولى قبل عالم الإثبات، الوجوب بما هو أمر نفساني ثابت في نفس المولى قبل أن يبرزه بالخطاب، هذا الوجوب نتتبعه لكي نرى أنه هل يمكن أن يكون مشروطا بشرط أو لا، لأن بحثنا عن إمكان الوجوب المشروط. فهذا الوجوب الذي هو في نفس المولى قبل البروز في مقام الإثبات يعقل أن يكون مشروطا أو لا؟ خب نحن تتبعنا الوجوب في نفس المولى، رأيناه في مراحل ثلاث. مرحلة الميلاد قلنا أن الميلاد يمكن أن يكون مشروطا بشرط، مو مستحيل أن يكون الميلاد مشروطا بشرط كما وضحنا. مرحلة الإرادة والحب والشوق هذه أيضا الآن انتهينا منها، تبين أنه الإرادة أيضا يمكن أن تكون مشروطة بشرط، نفس الإرادة من دون أن يكون الشرط راجعا للمراد، إرادة مشروطة. خب هذا هم انتهينا منها، بقيت مرحلة الاعتبار والجعل التي هي المرحلة الثالثة من مراحل الوجوب في عالم الثبوت قبل الإبراز والخطاب. خب مركبة عن شنو؟ مو مركبة جامعة، مو الجميع، مو الجميع يعني سيناتين يريد لا أحدهما جامع، هذا الجامع غير مركب يعني؟ إيه جامع أحدهما، شيئان أحد الشيئين يريده مو سينات، لو سينات كان يريد يعني مركب، مراد المولى مركب، من شيئين، لكن هو ليس لا يريد الشيئين معا، يعني هم يريد الحاج وهم يريد عدم الاستطاعة، لا، إما وإما، إما أن لا تصبح أنت مستطيعا، وإما إذا أصبحت مستطيعا تحج، أحدهما يريده. يمكن بالنسبة للمدافع عن قول الشيخ الأبطالي، لأنه من الأول هو الشيخ الأبطالي كان يعلم بأن المولى في لحاظه يريد شيئا واحدا، ولا يريد ذاك الحاج اللي هو يكون مع عدم الاستطاعة، يعني كان القضية عند كما قلنا أنه وجدانين، وبما أنه قلنا من الأول يريد الحاج، الحاج المستطاع، وهذا هو الخطاب من استطاع إليه سبيلا، كأنه الشيخ الأنصاري كان قد افترض هذه المسألة، يعني لو كان عايش الآن يمكن أن يفعل فيه شيء. خب إذا من الأول يريد الحاج، إذا يريد حجا مع شرطه، ها، مع الاستطاعة. إذا لماذا لم يتحرك المولى نحو تحقيق الاستطاعة؟ لأن شروط المراد يتحرك المريد نحو تحصيلها، مشي اللي يريد شيء يحقق شرائط أيضا. أنتم تقولون الاستطاعة شرط الحاج، والمولى هم يريد الحاج، إذن فالمفروض أن يريد الاستطاعة أيضا. هل أراد مني أن أصبح مستطيعا، أصير نفسي مستطيعا؟ لا. تصير الإنسان نفسه مستطيع هذا واجب؟ لا. لو كان يريد الحج مع الاستطاعة، مثل الصلاة يريد الصلاة مع طهارة، فإذا علي أن أحصل الطهارة أيضا، لأن شروط الواجب يجب تحصيلها من قبل المكلف. الاستطاعة لو كانت شرط الحاج يعني شرط الواجب، إذا يجب تحصيل الاستطاعة، مثل قبلة، مثل طهارة، مثل شروط الصلاة يجب تحصيلها. فهل يجب عليه تحصيل الاستطاعة؟ لا. فلماذا لم يتحرك المولى نحو إيجاب الاستطاعة؟ هذا كله ذكرناه قبلا. وإنما لا، ما يريد الحج الآن، هو ما يريد الحج. لو يريد الحج كان يجي هذا الإشكال، أنه ليش ما جعل الاستطاعة واجبة؟ الآن ما يريد الحج، قبل أن أستطيع أنا ما يريد الحج، الآن يريد الجامع، الآن يريد الجامع، الجامع بين أن إما ما أصير مستطيع وإما أنا حج، هاي إما وإما، هاي الآن يريدها. نظرية جدا دقيقة في باب الواجب المشروط، هاي نظرية سيدنا الأستاذ الشهير رضوان الله عليه، إرجاع الواجب المشروط إلى وجوب الجامع، جدا نظرية دقيقة، يعني كلما تتأملون فيها تعرفون أنها نظرية دقيقة ومسيطرة على يعني مهيمنة على الساحة، على ساحة الواجب المشروط، لا ثغرة فيها، لا إشكال، كل شيء. بينما النظريات الأخرى جاء عليها إشكال، كل واحد منها جاء عليه أثرات إشكال، ومطابقة مع الفطرة، يعني الإنسان واقعا في كل موارد الإرادة المشروطة يجد أنه من الأول قبل تحقق الشرط عنده إرادة نحو الجامع. الإنسان الذي مثلا يشرب الماء إذا عطش، من الآن قبل العطش أكو عنده إرادة في نفسه نحو هذا الجامع، جامع بين ماذا وماذا؟ بين عدم العطش وبين شرب الماء. من الآن يحب أنه إما أن ما يعطش، اللي يريد الإنسان الآن يريد أن إما ما يعطش أو يشرب ماء، إما ما يجوع أو يأكل، إما ما يتمرض أو يشرب الدواء. هاي إما وإما، هاي الإرادة في الإرادة التكوينية موجودة وجدانان عند الإنسان. في الإرادة التشريعية من المولى قبل الحج وقبل الاستطاعة يريد تشريعا هذا الجامع، يريد مني أن إما أن ما أصير مستطيع أو أحج. إما أن ما يصير الظهر أو أصوم صلاة الظهر، إما أن ما يجي رمضان أو أصوم. في الحصة المضغوطة تتبع أكثر، في الحصة المضغوطة تتبع ما كفر، سواء عبرنا بالبوض في الحصة أو عبرنا يعني كلا التعبيرين استعملنا حتى تكونون على حرية في تهيمنون على النظرية يعني كاملة. هذا الشيء الموجود في النفس، هذا واقعه، هذا عن الإرادة. إذا مرحلة النضج، مرحلة الإرادة تجاوزناهما، نأتي إلى مرحلة الجعل والاعتبار. نحن إذا آمنا في بعض الأحكام الشرعية بأن الحكم الشرعي في عالم الثبوت له مرحلتان فقط، مرحلة الميلاد ومرحلة الإرادة والشوق، وليست له مرحلة ثالثة ثبوتا تسمى بمرحلة الجعل والاعتبار. أكو هيش كلام، هناك كلام عند بعض محققي الأصوليين يقول يعني ينفي ويرفض وجود مرحلة ثالثة في عالم الثبوت باسم مرحلة الجعل والاعتبار. يقول حقيقة الحكم الشرعي عبارة عن هاتين المرحلتين، مرحلة الملاك مرحلة الإرادة. يعني حقيقة الحكم، هوية الحكم الشرعي عبارة عن شنو؟ عن هاتين، عن تشخيص المولى للمصلحة في شيء، هذا الملاك، وعن حب المولى للفعل نتيجة تشخيص المصلحة فيه، هذا الإرادة. هذا الحكم الشرعي. هذا الحكم الشرعي حقيقته هو الميلاد والإرادة المولوية. بعد أن تكتمل هاتان المرحلتان بني، حينئذ يبرز المولى، يجي مرحلة الإبراز، مرحلة الإثبات. مرحلة الثبوت هاتين فقط، ميلاد وإرادة. بعد اكتمالهما تأتي مرحلة الإبراز. المولى يبرز هذه الإرادة وهذا الشوق، يبرزه للمكلفين. هسه يبرزه بتعابير مختلفة، تارة يبرز هذه الإرادة وهذا الشوق وهذا الملاك الذي شخصه، يبرزه بصياغة وبجملة خبرية. مثلا يقول أريد الصلاة، أريد الصوم، أريد الحاج، أريد كذا وكذا، هذه جملة خبرية، إبراز لإرادة المولى بالنسبة للحاج. هاي الإرادة التي قائمة على أساس تشخيص المولى المصلحة في الحاج. يبرز الملاك والإرادة بهذه الجملة، أحيانا هم لا، بصياغة وبجملة مو خبرية إنشائية، يقول صلي مثلا أو صوم أو حج مثلا، ونحو ذلك من أنحاء التفنن في التعبير عن الإرادة وإبرازها. فيكون المدلول التصديقي النهائي الجدي بل في كل هذه الصياغات وهذه الجمل الخبرية أو الإنشائية، المدلول الجدي والتصديقي عبارة عن هذه الإرادة، إرادة المولى لهذا الفعل على أساس أنه شخص المصلحة في هذا الفعل. إذا التزمنا وقلنا في باب الأحكام الشرعية بهذا الكلام كما على ما أذكر، يعني نحن شرحنا هذا في مباحث الحكم قبل سنين عندما كنا نبحث مراحل ومباحث الحكم، مراحل الحكم اللي هي من جملة مباحث الحكم، مراحل الحكم، مرحلة الجعل والاعتبار، هذه قلنا أنه توجد نظرية تنفي ضرورة وجود هذه المرحلة، تقول ماكو ضروري أن نلتزم بأنه أكو جعل وإيجاب من قبل المولى، أكو حب وقبله أكو تشخيص الملاك هذا، وأكو إبراز شيء ثالث ثبوتي قبل الإبراز باسم الجعل والاعتبار، ما ما موجود. أظن المحقق العراقي كان يميل إلى هذا الكلام، أظن المحقق. خب إذا التزمنا بهذا، إذن بعد احنا بحثنا هاتين المرحلتين الملاك والإرادة، ورأينا أنه يمكن أن تكون مشروطة. إذن لم يبقى بعد مجال لكلام آخر في عالم الثبوت. بعدين كنا ننتقل إلى عالم الإثبات بلحاظ عالم الثبوت وبلحاظ عالم نفس المولى في باب الواجب المشروط. لا يبقى بعد شنو مجال لكلام آخر، وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.